المنافقون الذين يظهرون الكفر ويظهرون للناس أنهم مؤمنون. هؤلاء لا ندري ما في بواطنهم، فإذا نصلي عليه عملا بالظاهر هم يصلون معنا ويجاهدون معنا ويصومون ويفطرون مع المسلمين، فلا يطيع بهم الامر الى الكفر الا اذا كانوا يضمرون الكفر في نفس الامر فامرهم بينهم وبين الله. لكن اذا اطلع الى نفاق حقيقي بان نجم النفاق من هذا الانسان وظهر منه ما يدل على نفاقه وإضماره الكفر، وأنه ما أسلم ولا عمل أهل الأعمال إلا تسترا، فإنه أمثال هذه يحكم بكفره ولا يصلي عليه. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نهى الله أن يصلي على المنافقين الذين يعلم نفاقهم والذين أطلعه الله عليهم، لأنه قد أطلعه على بعضهم وبعضهم لم يعلم به، كما قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. النبي عليه الصلاة والسلام قد لا يعلم أعيانهم، وإنما الله تعالى هو الذي يعلم أعيانهم فأطلعه على بعضهم، فالذين أطلعه على بعضهم نهاه أن يصلي عليهم. وأطلع حذيفة الذي مات على بعض أشخاص من المنافقين الذين هموا بما لم ينالوا فسماهم وأشرهم إلى حذيفة، وكان حذيفة يسمى صاحب السر. ولهذا إذا قدمت جنازة مشكوك فيها لم يصلي عليها عمر حتى يرى حذيفة يصلي عليها فيعلم أنه ليس من المنافقين. فإذا عرف أن هذا منافق يؤذي الله ورسوله ويؤذي المؤمنين ويسب الإسلام، وإن كان يتظاهر بأنه مع المسلمين فلا يصلى عليه والحال هذا، بل إذا اطلع على إلحاده وزندقته فإنه يقتل، لأن ذلك ردة منه وتبديل للدين، ومن بدل دينه فاقتلوه. وكذلك أيضا لا يصلى على أهل البدع الذين يظهرون بدعهم، مثل الرافضة الذين يظهرون للناس أنهم يحبون الإسلام وأنهم يحبون القرآن وما أشبه ذلك، ولكنهم في الحقيقة يضمرون بغض الله وبغض رسوله، أو يضمرون بغض الصحابة الذين حملوا كتاب الله ويعتقدون أنهم حرفوا كتاب الله وكذبوا على رسوله، ويبغضون أهل السنة. فمثل هؤلاء أعداء من الله ويعتبرون منافقين، لأنهم في الحقيقة يغمرون الكفر أو يغمرون الغر، ويعملون بما يسمونه التقية التي هي نوع من النفاق وأشباههم من الملاحدة الذين يشك في عقيدتهم، فتترك الصلاة عليهم شجرا عن أفعالهم وعن معتقداتهم. أما بعض الأشخاص الذين تركت الصلاة عليهم فلا بد أن هناك سبب، فيقولون مثلا: من قتل نفسه لم يصلي عليه الإمام، الإمام الكبير أو العالم الكبير زجرا عن هذا الفعل، ولا يمنع ذلك أن يصلي عليه عامة الناس، هذا قاتل نفسه لأن ذنبه كبير. وكذلك ترك الصلاة على الشهداء، وذلك لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء المعركة

يحث دين الإسلام على التمسك بالسنة ويحث على الاجتماع على العقيدة السلفية وينهى عن التفرق والتعادي والتقاطع ويأمر بالإسلام ويأمر بالتمسك بالصراط المستقيم والأدلة على ذلك واضحة ظاهرة. استدل الشارع كما سمعنا بقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، أمر بالاتباع وأمر بالتمسك بالصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بأن ندعو به في صلاتنا بقولنا اهدنا الصراط المستقيم، وهو الطريق الذي سارت عليه الأمة الإسلامية ونهجه أهل السنة. يأمر الله تعالى بالسير عليه وبالتمسك به غاية التمسك، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالتمسك به أشد ما يكون، وبالعرض عليه بالنواجذ التي هي أطراف الأسنان. لا شك أن ذلك كله دليل على أهمية السير على هذا الصراط السوي، وينهى عن التفرق والاختلاف، وذلك لأن في الاختلاف تعادي، متى اختلف في وجهة المسلمين فكانت طائفة تذهب إلى هذا وطائفة تذهب إلى هذا، وهذه تضلل الأخرى وهذه ترجع هذا، لم يكونوا مجتمعين على الحق ولم يحصل بينهم التعاون على البر والتقوى، بل خيف عليهم من أن يتسلط عليهم عدوهم ويتغلب عليهم فلا يقاومونه لاختلاف وجهاتهم ولاختلاف أنظارهم. الله تعالى ينهى عن التفرق كثيرا، يقول الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، ويقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وينهى ايضا عن الاختلاف كما في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا او اختلفوا شيعا، يعني احزابا، الشيع هو ان كلا يذهب الى راي يتشيع له يعني يتعصب له. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وبكل حال فإذا عرفنا أن الإسلام يأمر بالاجتماع فهذا الاجتماع لا بد أن يكون على السنة، أن يكون على الصراط السوي وعلى الطريق المستقيم. أما إذا كان المجتمعون اجتمعوا على ضلالة، اجتمعوا على بدعة، فإن اجتماعهم هذا فلا شيء، وذلك لأنهم تركوا الحق الجالب وأعرضوا عن صراط الله الذي أمر بالتمسك به وبسؤاله، وهو الذي سارت عليه الأمة الإسلامية، وهو صراط المنعم عليهم الذين قال الله فيهم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كثيرا ما تأتي الأدلة الحث على الجماعة. كثيرا ما نسمع الخطباء يحثون على الجماعة فيقولون عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة أو فإن يد الله على الجماعة. المراد بالجماعة هنا جماعة الإسلام الذين يجتمعون على قول صحيح سليم ليس فيه خطأ ولا خلل. هؤلاء هم الجماعة. إذا جاءت الأحاديث تقول عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة اجتمعوا على الحق ولا تفرقوا إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يحث على أن المسلمين كلهم يصيرون جميعا وأن الذي يشد منهم فإنه في سبيله إلى الهلاك فتخطفه الشياطين ويصير من نصيبها وتغويه. كما أن الغنم إذا كانت مجتمعة فإن الراعي يراقبها ويرعاها فإذا انفردت واحدة منها وكانت بعيدة وغفل عنها جاء السبع فأكلها. فكذلك جماعة المسلمين. ونعرف كما مر بنا في الأسبوع الماضي أن أهل البدع قد يكونون جماعات كبيرة وقد يكون لهم قوة وكثرة والجماعات حتى قد يتفوق في بعض الأحيان على أهل السنة وقد يزيد عليهم عددا أو عدة أو قوة. ولكن هل يقال إنهم على الجماعة؟ هل يقال إنهم أهل الجماعة؟ هل يقال إنهم أهل السنة؟ ليس كذلك. بل هم أهل فرقة وهم أهل بدعة وهم أهل ضلالة. ولو كثر عددهم ولو كثرت جماعاتهم ولو حصلت لهم قوة معنوية أو قوة حسية فإنهم ليسوا من أهل الجماعة ليسوا من أهل السنة. فأهل السنة والجماعة الذين هذه عقيدتهم هم كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يقلون ويكثرون. أحيانا يتمكنون ويمكن الله لهم ويرجع ضالهم ويرسل راويهم فيقدرون على الحق ويتمسكون به ويسيرون عليه. وأحيانا يكثر أعداؤهم فيضلون الخلق ويشتتون الجماعات ويقل المتمسكون بالسنة ويصيرون أفرادا لا يعرفون ربما يستخفون بمذهبهم ويكنونه ولا يجهرون به ومن جهر به أوذي وطرد واضطهد وسجن وشرد وحرق وهو مع ذلك على السنة وعلى العقيدة وعلى التوحيد وعلى الدين الإسلامي وعلى الصراط المستقيم. ولكن إذا قويت البدع وقويت المنكرات في بعض البلاد تسلط أهلها على الحق واستضعفوهم وتاموهم سوء العذاب. ولكن النصر لهم والتمكين والعاقبة للتقوى إذا قرروا واحتسبوا كان ما أصابهم في ذات الله تعالى وفي دينه كان رفعا لدرجاتهم وكان إعظاما لأجلهم. وعلى هذا نقول إن ما يحصل في هذه الأزمنة من اضطهاد لأهل الحق وإذلال لهم واتهام لهم بالثورات والانقلابات على الدولة وأنهم يريدون لها ويريدون وكذلك مطاردتهم في الأسواق ومطاردتهم بالأماكن وكل من رأي متمسكا بالسنة وعاملا بها اتهم بالاتهامات البعيدة وادخل السجون وضرب وجلد وفرضت عليه الفرائض والضرائب التي تركل كاهنه وما أشبه ذلك كما هو موجود في كثير من الدول التي تنتمي إلى الإسلام. هذا لا يدل على أنه ليس على حق بل هو على حق وإذا صبر كان ذلك أعظم لأجله. ولا يدل على أن تلك الجماهير التي قالتها في الحق وتلك الأمم وتلك الشعوب وتلك الدول التي أظهرت خلاف الحق وانتهيت الباطل لا يدل على أنهم على حق وصواب ولو كثر عددهم. فالعبرة ليست بالكثرة إنما العبرة بالإصابة العبرة بالحق لمن كان مصيبا للحق ومتمسكا به. هذا هو الذي من أهل السنة والجماعة نواصل الجماعة. وكذلك كانوا يكرهون الاختلاف حتى في الفروع بل إذا اختلفت عليهم الأدلة قالوا آمنا بها وفوضنا ما لم نعلم وعملنا بما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بما كنا عليه في عهده قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه عن الاختلاف، لما أنه خرج عليهم مرة وقد اختلفوا في القدم، فكأنما خبئ في وجهه حب الرمان، يعني قد احمر وجهه من الغضب، فقال: يا عباد الله، أبهذا أمرتم أم بهذا كلفتم؟ أتضربون كتاب الله بابه بباب؟ ما عرفتم منه تعملوا به، وما لم تعرفوا فكلوا أمره إلى عالمه. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا إذا عرفنا الأدلة نقول بها، وإذا اختلفت علينا نأخذ بما هو الأنسب والأظهر لنا وندع الاختلاف. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بوقوع الاختلاف في هذه الأمة، في هذا الحديث الذي سمعنا أخبر بأن أمته ستتفرق بهم الأهواء إلى 72 فرقة وطائفة، كل طائفة تزعم أن الحق في جانبها، كل طائفة تضلل غيرها وتبرر موقفها. وهذه الاختلافات اختلافات اعتقادية، اعتقادية في الأمور التي تضلل من خالف فيها، وليست الاختلافات في الفروع وفي المسائل الاجتهادية التي طريق على الاجتهاد، فإن هذه لا يضلل من اتبعها. ولهذا خالف بعض الأئمة مشايخهم دون أن يضللوهم، فالإمام مالك رحمه الله كان إماما متبعا، وقد خالف أبا حنيفة في أشياء، والإمام الشافعي قرأ على مالك وأخذ عنه علمه، وقد خالفه أيضا في أشياء من الفروع. وكذلك أحمد خالف الأئمة الذين قبله في أشياء، ولكن لم يعدها ضلالا، وليست هذه المذاهب ليست من الفرق الضاله التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بانها في النار الا واحده، انما تلك البدع هي البدع المضله التي تتعلق بالعقيده. ولا شك ان امور العقيده أدلتها يقينية، أدلتها قطعية، لا يستدل عليها بالأدلة الظنية التي يتطرق إليها الاحتمال، احتمال الثبوت أو عدمه، وإنما يستدل عليها بأمور قطعية الدلالة لا لبس فيها ولا خطأ. ولكن عميت الأعين وصمة الآذان، أولئك المتبع يرون الحق أنه يرون الصراط مستقيما، تأتيهم بالأدلة توضحها لهم، ولكن ثم لو سمعوا بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بحثوا بما شهدوا، عموا عن الحق وصموا عن تدبره، عن قوله خيثوا في غيهم سمدوا. وهذا حرمان والعياذ بالله، والا فالطريق واضح. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الاهوى 72 التي هي الاهوى، وامر بالتمسك بالجماعه، كلها في النار الا واحده وهي الجماعه. ثم قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الصحابة رضي الله عنهم لم يتكلموا في جوهر الأعراض، ولم يتكلموا في الأعراض والأبعاض، والأعضاء وما أشبه ذلك الذي ابتلي به المتكلمون، ولم يتكلموا في المحدثات التي امتلأت بها كتب هؤلاء المتكلمين، وإنما تقبلوا ما جاءتهم من السنة وما ثبت في الأحاديث وما نص عليه القرآن، تقبلوا ذلك كله واستسلموا له، كما شهد له ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث أو في هذا الأثر: من كان مسلما فليسلم لمن قد مات. ابن مسعود من الصدر الأول، مات سنة 32 بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو 11 سنة، 21 سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم مات سنة 11، وابن مسعود مات سنة 32، ومع ذلك يحث على طريقة الصحابة، يريد الصحابة إسلام الدين الأولين كالخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان، لأنهم قبله أو في زمانه، وكذلك من كان معهم ممن مات من السابقين من مات قبله كعبد الرحمن بن عوف وأبي ذر والعباس بن عبد المطلب ونحوهم من الذين ماتوا قبله أو في زمانه. لا شك أن هؤلاء هم الصحابة الذين مدحهم بهذا الحديث: من كان مستنى فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولو كان عالما لا يؤمن عليه أن يضل، ولا يؤمن عليه أن يستكن بالدنيا أو يستكن بالشبهات وبالدعايات المضللة. يقول: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أغر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، ما أبلغهم من وصف البر هو الصدق والإخلاص، يعني أن قلوبهم خالصة مخلصة وعلمهم عميق، لأنه علم نبوي وليسوا يتكلفون. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما جاءه رجل قال: إن فلانا يزعم أنه يكون قبل القيامة دخانا يأخذ بمشام الناس، فعجب لذلك، يعني أنه استدل بقوله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين، فقال: إن الله تعالى قال لنبيكم: وما أنا من المتكلفين، وإن هذا من التكلف أن تفعل هذا الذي فسر الآية بما يراه أو بما يظنه من أنه يكون الدخان قرب الساعة، وبكل حال فهو ينكر على من يتكلف بتفسير الآيات بمثل هذه الاحتمالات. فإذا نظرنا في ما روي عن السلف عن الصحابة رضي الله عنهم لم نجد فيهم في علمهم شيئا من التكلف، بل وجدناهم يأخذون الأدلة بظاهرها ويفوضونها أو يعتقدون ما دلت عليه. وقد حدث في آخر عهدهم باب من المنكرين لبعض الأمور الغيبية، كما روي أن رجلا انتفض عند ابن مسعود لما قرأ آية في الصفات استمع استنكارا لها، فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟

فاته ولا بد له منه، فبين أنه يتردد لأن التردد لا، فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض مرادتين، وهو سبحانه تعالى لأن ذلك التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه وتعالى يحب ما يحبه عبد المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه كما فعل وأنا أكره مساته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه. واجب على المسلم أن يحب الله تعالى وأن يحب ما يحبه الله وأن يحب من يحبه الله، فيحب الله تعالى من كل قلبه لأنه ربه والمنعم عليه، ويحب ما يحبه الله من الأعمال التي تكون سببا لرضاه، ويحب الذين يحبهم الله من أوليائه وأصفيائه وعباده الصالحين. وإذا كان كذلك فإنه يحظى بمحبة الله تعالى له. أما كونه يحب الله ورسوله فإن لذلك أسباب، كيف لا يحب ربه الذي هو خالقه ومالكه، كيف لا يحب ربه الذي أنعم عليه وتفضل عليه، كيف لا يحب ربه الذي رزقه وخوله وأعطاه ما يتمناه، كيف لا يحب ربه الذي يتصرف فيه كما يشاء، كيف لا يحبه وقد هداه للإسلام ونور مصيرته. كذلك أيضا لا بد أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله تعالى أنقذه على يديه، أنقذ الخلق، أنقذ هذه الأمة على يدي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلأجل ذلك يلزم أن يحبوه من كل قلوبهم وأن يقدموا محبته على كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال له عمر: والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله إنك لا أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، لا شك أنه عليه الصلاة والسلام أهل لأن يحب، أهل لأن يحب، يحبه المؤمنون الذين أنقذهم الله بواسطة دعوته وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، وأنقذهم به من الغواية وبصرهم بواسطته إلى طريق الهداية والحق. فلذلك يقدمون محبته على كل شيء. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أخبر في هذا بأن هذه الثلاث لا بد منها حتى يجد بها حلاوة الإيمان. بدأها بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني من النفس ومن المال ومن الأهل ومن الوالد ومن الولد ومن القريب إلى البعيد ومن كل شيء حتى من نفسه. ومعلوم أنه إذا حصلت له هذه المحبة تبعها غيرها. إذا أحب الله تعالى وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم تبعتها الخصلتان الباقيتان، تبعها محبة من يحبها الله